وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح شباب المسلمين، واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم، وردهم إليك رجا جميلا، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم أصلح نساء المسلمين، واجعلهن عفيفات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أعظم لهم أجورهم، اللهم أجزل لهم مثوبتهم، اللهم كفر سيئاتهم، اللهم ضاعف من حسناتهم، اللهم ارفع قدرهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم وأقر عيونهم، وأسعدهم كما سعدونا وأفرحهم كما أفرحونا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أبدل سيئاتهم حسنات، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وبجودك وفضلك سابقين، وإلى أعلى درجاتك بالغين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ارحمنا إذا يبس منا اللسان، وقفنا إذا سقطت العينان. اللهم ارحمنا إذا نزلت بنا السكرات، اجعل آخرتنا منا من الدنيا لا إله إلا الله، اجعل آخرتنا منا من الدنيا لا إله إلا الله. توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافتح بها ضيق ملاحدنا. اللهم اجعل القرآن أنيسنا، اللهم اجعل القرآن أنيسنا، اجعل أعمالنا الصالحة أنيسنا، اجعل أعمالنا الصالحة أنيسنا، أنر لنا في قبورنا، آنس وحشتنا، آنس وحشتنا، آنس وحشتنا، وافتح لنا بابا من الجنة، وافتح لنا فيها بابا من الجنة، فيأتينا من ريحها وروحها يا رحمن. اللهم لا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم لا تجعلها حفرة من حفر النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عنت الوجوه لعظمتك، عنت الوجوه لعظمتك، عنت الوجوه لعظمتك، يا عظيم ويا حليم ويا كريم، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أقدسك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أكبرك، سبحانك ما أجملك، سبحانك ما أحمدك، سبحانك يا حميد، سبحانك يا مجيد، سبحانك يا وهاب، سبحانك يا ستير، سبحانك يا رزاق، سبحانك يا جبار، سبحانك يا قهار، سبحانك يا جليل، سبحانك يا رحيم، سبحانك يا ودود، سبحانك يا غفور، سبحانك يا ودود، سبحانك يا رحيم، سبحانك يا رحمن، سبحانك يا سلام، سبحانك يا مؤمن، سبحانك يا مؤمن، سبحانك يا كبير، سبحانك يا متعال، سبحانك يا قهار، سبحانك يا قريب، سبحانك يا وهاب، سبحانك يا الله، سبحانك يا الله، ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك، ما قدرناك حق قدرك وما شكرناك حق شكرك، وأنشنا على معاصينا فلم تفضحنا، وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا، يا حريما على من عصاه ويا قريبا ممن دعاه، يا حريما على من عصاه ويا قريبا ممن دعاه، ندعوك دعاء المسكين ونبتهل إليك ابتهال القائد الدليل، ندعوك دعاء من دلت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وخشعت لك جوارحه، يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، يا رب يا رب لا، يا رب لا تشوي خلقنا بالنار، يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رفعنا إليك أكفنا خائفين وجرين متوسلين راجين، يا رب لا تردها صفرا، يا رب لا ترد أيدينا صفرا، يا رب لا تردها صفرا، لا تردنا عن بابك، من تطرد فهو المحروم، اللهم إن لم تستجب لنا فنحن المحرومون، اللهم لا تردنا خائبين، يا رب لا تردنا خائبين، يا رب لا تجعل منا شقيا ولا محروما، لا تجعل منا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عم بدعائنا هذا آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وعماتنا وأعمامنا وأخوالنا وخالاتنا ومن له حق علينا ومن أحببناه فيك وأحبنا فيك ومن أوصانا بالدعاء، عم بهم دعاءنا يا رب العالمين، واجمعنا بهم في جنات عدن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر، الله الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث هدى ورحمة للعالمين. أسأل الله أن يبيض هذه الوجوه وأن ينزلها جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لو هدانا الله لهديناكم. الهداية من الله منة على عباده يصطفي بها من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فاشكروا المنعم على نعمة لا إله إلا الله. اشكروا الله أنكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ السريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأو صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة إنكم بنعمة تحسدون عليها وربي. يقول الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. اليهود والنصارى وأهل الشرك والزيغ يحسدونك على لا إله إلا الله ويتمنون أن ينزعوا منك الإيمان حسدا من عند أنفسهم. وانظروا إليهم كيف يحولوا رمضان إلى فسق وفجور وعصيان. كيف حولت برامج للسخرية ونزع الثوابت وقلقلة الثوابت عند الناس حسدا لهم حسدا منهم لكم على أنكم رزقتم برمضان. أيها الأحبة إن الهداية التي نلناها برحمة أرحم الراحمين. عجز الأنبياء وعجز الرسل أن يوصلوها لأولادهم ولآبائهم ولأعمامهم. هذا نوح عليه الصلاة والسلام يحاول أن يصلح ابنه، وكل أب يسعى لإصلاح ابنه، يبذل ما يبذل لصلاح الأبناء. نوح أكثر من 900 سنة دعوة لأولاده ولزوجه ولأبنائه، تضل الزوجة ويضل الابن. يحاول نوح أن يهدي ابنه للإسلام ولكنه لم يستطع إلى ذلك سبيلا. ينزل تنزل المياه وتصعد من الأرض ويبدأ الفلك المشحون وينادي نوح ابنه فيقول ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الأب يحاول أن ينجي ابنه يدعوه إلى لا إله إلا الله ولا يكن مع الكافرين. الابن يرى دلائل النبوة وعلامات النبوة ومعجزة والده أمامه. يا بني اركب معنا يا بني أرق عبارة وأوصف عبارة، لا قسوة ولا فظاظة ولا غلظة ولا علو. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. العناد يسيطر على الابن. قال تآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يرد الأب يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الأب ينادي والابن يرفض والأب يكرر، ولكن بعدما رد الأب على الابن فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هلك الابن، الابن الفاسد، ابن النبي الصالح. تنزل الحسرة على قلب نوح على مآل ابنه ومصيره، ويحزن لمعرفته بأحوال الكفار. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. حسرة على ابن مات على غير لا إله إلا الله، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذن لم يستطع نوح إصلاح ابنه. الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لوط لم يصلح زوجه، وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاطب والده لعل والده أن يهتدي. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الابن يحاول إصلاح والده، يا أبت يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ثم يكبر فيقول يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ثم يحذر والده فيقول يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ثم يظهر الشفقة على والده، وكل منا يعلم مدى الحب للآباء وللأمهات ومدى الحب للأبناء، فيبين لوالده لماذا يدعوه فيقول يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إذن دعوته خوف على والده، خشية على والده، رجاء إصلاح والده، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فيرد عليه والده قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ولكن الابن لم ييأس فقال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إذن نوح، لوط، إبراهيم عليهم الصلاة والسلام لم يستطيعوا أن يصلحوا الآباء ولا الأزواج ولا الأبناء، وهذا خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم الذي حاول أن يصلح عمه، فكان يقول وعمه على فراش الموت يا عم يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. يا عم يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، قلها الكلمة فقط. وصناديق قريش يدعوه إلى دين عبد المطلب، فكان آخر كلامه بل على ملة عبد المطلب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من. أيها الأحبة، تحسدون والله على دينكم أكثر من الأموال، الدين أعظم من أموال الدنيا كلها. جاءت قريش إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقالت يا محمد ما الذي جئتنا به؟ أرغبة بالمال؟ نجمع لك من المال حتى تصبح أغنى رجل فينا. رغبة بالملك والجاه؟ نتوجك علينا ملكا. فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم المال والجاه والملك، وفضل لا إله إلا الله. آسيا بنت مزاحم تأبى أن تعبد فرعون وهي تعيش ملكة معه، الأنهار تجري من تحتهم. فلما أسلمت غضب فرعون فأمر أن تسحب على وجهها وأن تضرب بالسياط على ظهرها وأن توضع عليها الأصناف من الحديد على الأيدي والأقدام تثبت في الأرض. وكانت تقول مع شدة الألم: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ابن آدم قتل الشقيق شقيقة لأنه أتقى منه وأكثر صلاح. يقول الإمام القحطاني عالم الأندلس في القرن الرابع: والدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. أيها الأحبة، لا يضيع عن أحد منكم دينه ولا يفرط بدينه ولا يجعله مجال للضياع. عضوا عليه بالأنامل. اجعل وظيفة عمرك أن تحافظ على دينه. اجعل شعارك الثبات على دين الله حتى الممات. يقول صلى الله عليه وسلم: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يرقق بعضها بعض يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر. يمسي مؤمن يصبح كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أيها الأحبة، هذا الدين تحسدون عليه، هذه النعمة تحسدون عليها. ما يبث من أفلام ومن مسلسلات ومن ضياع وضلال من أجل إبعادكم عن دينكم وحرمانكم من شهر رمضان. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فلا تخضعوا للهوى ولا للشيطان، وحافظوا على القرآن، تدبره، تأمله، حفظه، تلاوته. حافظوا على الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ابن عمر يقول: اللهم إنك أعطيت للإسلام من غير أن نسألك إياه، فلا تنزعه منا ونحن نسألك إياه. الصحبة الطيبة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالأخيار كهذه الوجوه التي آثرت أن تبقى في بيت الله وأن تجلس لذكر الله، التي أسأل الله أن ينزلكم بالوادي الأفيح. اللهم أنزل هذه الوجوه بالوادي الأفيح، اللهم مسح هذه الوجوه بالنظر إلى وجهه. والله ثم والله إن الإنسان لا يشعر بسعادة حينما يرى مثل هذه الوجوه المتوضئة، الوجوه المتجهة إلى الله سبحانه وتعالى، التي ملأت المساجد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فأقمتم ذكر الله ورفعتم ذكر الله رفع الله ذكره. أيها الأحبة، اجعل وظيفة عمرك أن تحافظ على دينك. سخر كل ما تملك لدينك، أنت ومالك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اجعل كل شيء لله سبحانه وتعالى. لا تقدم على شيء إلا واسأل عن حكمه الشرعي. لا تخضع الهوى، لا تخضع للهوى، لا تخضع لأتباع الشيطان. بث على لا إله إلا الله. مهما وقعت بالذنوب وبالمعاصي فاستغفر ربك، فإن الله غفور رحيم. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاء. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى جل شأنك، تقدست أسماؤك، تجلت صفاتك، بيض هذه الوجوه. اللهم اكثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكثر اموال من حضروا، اللهم اكثر اولادهم، اللهم ادخلهم الجنه. اللهم اجعلنا جميعا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ثبتنا على لا اله الا الله. اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا وأخواننا وأزواجنا، وأصلح لنا نياتنا وذرياتنا، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا نبشر بروح وريحان وبأنك أنت عنا راض غير غضبان. اللهم احفظ لبلادنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم احقن الدماء في سائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع راية لا إله إلا الله في كل مكان. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شر شرارهم. اللهم وفق ولي أمرنا لرضاك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، ارزقنا فيها يا الله عظيم الأجر. اللهم ارحم من بنى هذا المسجد واجعله في عليين. اللهم ارحم وبارك من أمن الناس به، وبارك لمن أذن به وبمن قاموا على شؤونه. اللهم بارك لمن حضروا أجمعه. اللهم بارك لهم، اللهم بارك لهم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احينا حياة السعداء، أمتنا ميتة الشهداء، احشرنا في زمرة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. في الختام أشكر لله جل وعلا، ثم لوزارة الشؤون الإسلامية ولفرع الوزارة ولمكتب الدعوة ولإخوتي القائمين على هذا المسجد، ولكم جميعا إتاحة هذه الفرصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.